ضحك قوي لما شافني راجع لي، فهم غلط وطار ما يعرفش اني راجع عشان افاجئه واقول له اجمل سر. ضحك قوي لما شافني راجع لي، فهم غلط وطار ما يعرفش اني راجع عشان افاجئه واقول له اجمل سر. تعبت شويه ونسيتك وبعدك خدت سيد سيدك، رميت النعمة من ايدك وراحت للي يستاهل وقدرها قوي وصنها وبعد دنيا علشانها ولا بعيونه يوم همها. شوية مش وعدتك يبقى دوا جرحي، اديك قدام اهو تبكي وانا بضحك واقول ابكي ما نتعلم.